بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب قتل الحيات وغيرها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان وابن نمير عن هشام حاء قال: وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبدة قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل ذو الطفيتين فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل ذو الطفيتين. وذو الطفيتين يعني الحية التي عليها خطين أسودين على جسدها. طفيتين، خطان من غير لونها، وهذه الحياة مؤذية لأنها تؤثر على الإنسان إذا نظر إليها، تخطف بصرا، ولهذا قال: تلمس البصر. وإذا رأتها المرأة الحبلى تأثرت برؤيتها حتى تسقط جنينها، وهذا من أذاها. فإن الله سبحانه وتعالى يجعل فيها تأثيرا على المرأة الحامل فتسقط حملها. ولما كان أذاها متعديا إلى غيرها بسلب البصر وإسقاط الجنين، أذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتلها، وهذا في الحيات، لكن جاء كما سيمر بنا استثناء الجن من الحيات، فإن بعض الحيات تنقلب عن جن، وقد أسلم بعضها، وغالبها أنها تسكن البيوت ولا تؤذي السكان إلا إذا تعرضوا لها بالأذى، ولها استعداد في أن تعايش الإنس في حياتهم، حيث تلتزم بيوتها ودورها وغيرانها لا سيما إذا أخذ عليها العهد. ولذلك جاء في الأثر أن هذه الجنات ينبغي للإنسان إذا ما عرضت له أن ينبهها وأن يحذرها وأن يطلب منها أن تجنبه أذاها، ويسأل الله جل وعلا أن يجنبه أذاها ويأخذ منها أو يشترط عليها العهد الذي أخذ منها يوم أن حذرت من قبل أنبياء الله بأن تؤذي الناس، فإن حذرها 3 أيام وأصرت على الأذى وعرضت لي النيل منه أو من أهله وأولاده فله أن يقتلها، لأن هذه ليست من الجن وإنما هي من الحيوانات المؤذية من الفواسق التي رخص النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، حيث قال 5 فواسق يقتلن في الحل وفي الحرم، وأولها الحيات، ومن أبرز الأوصاف في الحيات أنها ذات الطفيتين وأنها قصيرة الذنب وأنها التي تؤذي النساء الحوامل، تكون سببا في إسقاط ما في بطونها، فهذه الأسباب كافية لقتلها ولا شيء على من قتلها. وإنما يحذر من قتل الجان منها، حيث إن منها من المسلمين ومن يذكر الله جل وعلا ويوحده، فلحرمة إيمانها نهي عن قتلها. نعم. قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا هشام بهذا الإسناد وقال الأبتر وذو الطفيتين. وقال الإيه؟ وقال الأبتر. الأبتر الأبتر يعني قصير الذنب أو مقطوع الذنب، هذا شرط يعني وصف موجود في هذه الحيات التي من شأنها الأذى، ولذلك أذن في قتلها. وذو الطفيتين، وذو الطفيتين يعني عليها خطين وعلامتين سودتين. قال: وحدثني عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الحيات وذو الطفيتين والأبتر. وذو الطفيتين والأبتر. والأبتر فإنهما يستسقطان الحبل، يعني يسقطان ما في بطن الحبل الحبلى، ويلتمسان البصر يعني ويؤثران ويضعفان البصر من الإنسان. قال: فكان ابن عمر رضي الله عنهما يقتل كل حية وجدها. فأخذ ابن عمر رضي الله عنه بهذا الحديث الرخصة في قتل الحيات، إلى أن منعه بعض الصحابة رضوان الله عليهم مبينين له أن من الحيات من هن من الجن المسلمات اللاتي لا يقتلن. نعم. فأبصره أبو لبابة ابن أبو لبابة بن عبد المنذر أو زيد بن الخطاب وهو يطارد وهو يطارد حية يعني يريد قتلها. فقال: إنه قد نهي عن ذوات البيوت. إنه قد نهي عن من يسكن في البيوت، لكن لو كانت تسكن في الأشجار أو كانت بعيدة أو في الخلاء فهذه ليست من المؤمنات. نعم. قال: وحدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب يقول: اقتلوا الحيات والكلاب واقتلوا ذو الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبلى ويستسقطان الحبلى، يعني لأن من شأنهما الأذى فاستحق القتلى. قال الزهري: ونرى ذلك من سميهما. ونرى ذلك من سميهما. من سميهما، نعم. يعني أن السبب في أنهم يقتلون ما يقتلون بسبب ما يقذفونه من السم. والله أعلم. قال سالم: قال عبد الله بن عمر: فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها، فبين أنا أطارد حية يوما من ذوات البيوت، مر بي زيد بن الخطاب أو أبو لبابة وأنا أطاردها، فقال: مهلا يا عبد الله. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذوات البيوت، يعني السواكن في البيوت. قال: وحدثنيه حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حا قال: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حا قال: وحدثنا حسن حلواني قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن صالح، كلهم عن الزهري بهذا الإسناد، غير أن صالحا قال: حتى رآني أبو لبابة بن عبد المنذر وزيد بن الخطاب، يعني رأياه يطارد حية يريد قتلها، فقال: إنه قد نهى عن إنه قد نهي عن ذوات البيوت. وفي حديث يونس: اقتلوا الحيات، ولم يقل ذو الطفيتين والأبتر. نعم، يعني قال اقتلوا الحيات على سبيل الإطلاق، لكن جاء في بعض الروايات تقييد هذا النوع من الذي يقتل ما كان من شأنه أن يؤذي ذو الطفيتين والأبتر. نعم. قال: وحدثني محمد بن رمح قال أخبرنا الليث حا قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له قال: حدثنا ليث عن نافع أن أبا لبابة كلم ابن عمر رضي الله عنهما ليفتح له بابا في داره يستقرب به إلى المسجد، يعني كان بين داره بين بيت عبد الله بن عمر وبين المسجد، فأراد أن يختصر الطريق وطلب منه أن يفتح له بابا، فلما أخذ يفتح له الباب وإذا بحية تسكن في هذا المكان، فأراد ابن عمر رضي الله عنه قتلها، فقال له أبو لبابة أو قال له زيد بن الخطاب: لا تقتلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل السواكن، يعني الحيات التي تسكن البيوت، وبين أن السبب في ذلك كونهن من أهل الإيمان. نعم. فوجد الغلمة جلد جان فقال عبد الله: التمسوه فاقتلوه. فقال أبو لبابة: لا تقتلوه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان. قتل الجنان، نعم، الجنان، قتل الجنان التي في البيوت. نعم. قال: وحدثنا شيبان بن فروخ

فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم. قال: كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس. قال: فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق. هذا في قصة غزوة الخندق، أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليرجع إلى أهله، فلما وصل بيته وجد امرأته عند الباب، فرابه وقوفها عند الباب، وأخذ رمحه وهم أن يصيبها به، فقالت له: على رسلك، وأشارت إليه إلى داخل البيت. فلما دخل بيته وجد حية على سريره، وهذا هو الذي أخرج المرأة وأخافها، فما كان منه إلا أن صوب الرمح إلى هذا الثعبان أو إلى هذه الحية وأصابه. وتذكر الرواية أنه لا يدرى أيهما مات قبل، الفتى أو هذا الثعبان، ذلك لأنه قتله قبل أن يستأذنه وقبل أن يحذره، لأنه من السكان ولأنه من سكنة البيوت وهو من مسلمي الجن. لذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أصحابه أنه لا يقدم أحد على قتل جان أو على قتل ثعبان أو حية من سكان البيوت في المدينة إلا بعد أن يحذره وينهاه ويطلب منه أن يتقي الله ولا يعرضه للأذى. نعم. قال: فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله، فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ عليك سلاحك، فإني أخشى عليك قريظة. فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع، فإذا امرأته بين البابين قائمة، فأهوى إليها الرمح ليطعنها به، وأصابته غيرة، فقالت له: أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني. فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به، ثم خرج فركزه في الدار، فاضطربت عليه، فما يدرى أيهما كان أسرع موتا، الحية أم الفتى. قال: فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، وقلنا: ادعوا الله يحييه لنا. فقال: استغفروا لصاحبكم. ثم قال: إن بالمدينة جنانا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان. هذا هي السنة في شأن الجنان أساكنين في بيوت المدينة أنه متى عرضوا لأحد أن يستأذنهم وأن يحذرهم وأن ينهاهم عن أن يتعرضوا له بالأذى، وإلا فإنه يعني يقتلهم. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. حط العلامة.